إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سور يونس والفجر والبلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ولو شاء ربك

حق علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا رد لفضله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من الله بضر فلا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه قل يا أيها الناس قد جاء فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم فأما فابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. كلا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. كلا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. و تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا تذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Thank you.

من آيات الله البينات ومن صور يونس والفجر والبلد تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.